بسم الله الرحمن الرحيم. هل وجدتم مثالا لما ذكره الشيخ أبو عمر؟ هذا يعتبر شرعا لنا، ما جاء في شرعنا سواء كان في القرآن أو في صحيح السنة يعتبر شرعا لنا؟ وجدت شيئا يخالفه يا شعي؟ هات يا محسن، وقاص، رامي، ما لم يدل شرعنا على خلافه. أنت منت معنا غدا أمس، أنت غير موجود. لابد من هذا القيد. وجدت كلام الشيخ الإسلام في الاقتضاء الأول 465 مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاه، بكبش يعني. لو قال لك شخص نذرت أن أنحر ولدي، أن أذبح ولدي، ماذا تقول لو عليك شاه؟ عليك أن تذبح شاه؟ ما يجوز أن يوفي بنذره، صح؟ ماذا عليه؟ بعض العلماء يقولون كفارة النذر كفارة يمين، وبعضهم يقول ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. أما كونه عليه شاه فلا. ذكر مثالا آخر لكن لم يفصله، مثل الختان في ملة إبراهيم، المأمور به في ملة إبراهيم، يحتمل هذا المثال. هناك كتاب في الإسرائيليات، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لمحمد أبو شهبة. ما حال محمد أبو شهبة يا أبا مصطفى؟ هو مصري مشهور بهذا الباب، الدب عن كتب التفسير، كأنه له جهود في هذا، لكن كتابه ما يسبي ذاك، مجلد. لكن ساق الإسرائيليات في مواضع كثيرة في كتب التفسير، في قصة كذا وفي قصة كذا وفي قصة كذا، يعتبر جيدا في هذا تفصيل الإسرائيلية. قال الشيخ أبو عمر: الثاني ما لم يأتي في شرعنا وجاء عنه وأقره شرعنا فهذا يعتبر شرعا لنا. مثال حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. في 10 لغات إصبع وإصبع بتثليث الباء والهمزة، والعاشر أسبوع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. الأشاعرة ما يعجبهم هذا، تصديقا لقول الحبر. نحن نثبت لله عز وجل الأصابع. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رواه البخاري ومسلم. وفي هذين النوعين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص. رواه مسلم عن أبي سعيد. كيف هذا؟ هذا الحديث لا، ما هو معروف أنه من حديث أبي سعيد. انظره، انظره في جامع كتب 9 3004، ما هو معروف من حديث أبي سعيد، لعل هذا خطأ. قال: الثالث ما أنكره الإسلام وشهد ببطلانه فهذا يكذب ولا يقبل ويرد. مثل حديث جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. رواه البخاري ومسلم. ما هو ما هو 3004 يعني أورده من أجل كلمة ومن كذب عليه. اكتبه ليس اكتبه ذكره هنا خطأ ليس فيه إلا الجملة الأخيرة. حدث لا ما المقصود هذا المقصود حدث عن بني إسرائيل ولا حرج هذا المقصود. قال الرابع تسمع أن تسمع قاصا من أهل الكتاب أو قارئا أن يقرأ أو يقص أو بعض جهلة المسلمين من التوراة والإنجيل ومن غيرها فهذا لا يصدقون فيه. لا يصدقون تحذف الهاء تحذف الهاء ولا يكذبون ولا يروى تبع لهذا. ففي صحيح البخاري رضي الله في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. فهذا يتوقف فيه يتوقف فيه لا يقال صدق ولا يقال كذب. الخامس البحث والتنقيب عن كلام أهل الكتاب أو سؤالهم وهذا محرم. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب ما خالطه كذب ولا خالطه شيء ولا زيادات ولا نقصان وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وكأنه لأنه انتشر في زمن من يفهم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أنهم يأخذون يسألون لهذا كثر التفسير بالإسرائيليات. هذه رواية ثابتة عن ابن عباس إن جاء عنه شيء وثبت لعله قبل أن يقول ذلك قبل أن يرى هذا. قال وعند أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألونهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وهو حسن بشواهده. الحديث فيهم جالد الظاهر جالد عن الشعبي لكن له طرق له شواهد هو شواهد. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على تحريم ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم الأول 264 طبعة العقل. قال شيخ الإسلام اكتبوا الكلمة هذه: فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. انظر شرح أصول التفسير ومقدمة تفسير ابن كثير. وقد ذم أكثر العلماء من المفسرين وغيرهم الإسرائيليات، وبعضهم ذكرها لبيان ضعفها وللعلم بها، وبعضهم اعتبره مما لا يصدق ولا يكذب وتجوز حكايته كابن كثير كما قال في مقدمة تفسيره، وقال: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود أي أمر ديني كأنها إلى صواب تراجعوا الصواب إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلافه بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه، تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. هذا الكلام لابن كثير رحمه الله تعالى، نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم رجما، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ومما تقدم من التفصيل الأحسن وما تقدم من التفصيل ويكتب هنا انتهى بعد الآية، وما تقدم من التفصيل هو الصواب إن شاء الله تعالى، والله أعلم. ويحمل كلام ابن كثير على نقل كلام العلماء من التابعين فمن بعدهم وهكذا الصحابة، لا بأس، قليل عن الصحابة جدا، والصحابة أخذوا عمن أسلم من أهل الكتاب مثل كعب الأحبار، لا بأس تنقل الكلام، لكن تقول هذا محمول على أنه من الإسرائيليات، ما نقدر نقول هكذا صواب ولا كذب. تمام، بارك الله فيكم، واضح هذا يا أخوة. وكثير من أو بعض الأمور التاريخية إذا نقلوا فيها الاتفاق لا بأس، إذا نقل أهل التفسير الاتفاق على أن مثلا ما تقدم معنا اسم امرأة عمران، إذا نقلوا الاتفاق على ذلك لا بأس، أما إذا لم ينقلوه فنقول هذا من كلام أهل الكتاب. فلو أنه ألف الإجماعات في التفسير أو الإجماعات في التاريخ لكان جيدا، ما في خلاف بين أهل التاريخ. ثم الإجماع السكوتي بين أهل التفسير وأهل التاريخ يذكرونه كلهم، ما رأينا أحدا أنكره، هذا تأليف جيد مما ليس له من شيء من الأدلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته. إلى هنا، بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.